መላከታል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሼኹ ምን ይላሉ አል ዒልሙ ሚዛኑ ሸርዒላሂ ሐይሱ ቢሂ ቀዋሙሁ ወቢዱን ዒልሚ ለም ይቂሚ ከዛ ሼኹ ይቀጥላሉ ምን ይላሉ ባረከላሁ ፊኩም አል ዒልሙ ሚዛኑ ሸርዒላሂ አል ዒልሙ ዒልም ማለት ነው እውቀት ማለት ሚዛኑ ሸርዒላሂ ሚዛን ማለት የሚመዘንበት ምን የሚመዘንበት ነው ሸርዒላህ يا الله سبحانه وتعالى شريعة يا الله سبحانه وتعالى الدين يمن لك كابتنا بارك الله فيكم حيث به بسونا مانت به أي بالعلم قوامه الزيتشيكا بارك الله فيكم به مالت أي بالعلم قوامه هو الزيتشيكا دمو شرع الله يا الله شريعة قوامه مالت يمي تنكر يمي قومو قباتشو የሚተገበረው ምኑ ዲላ ያላህ ሸሪዓ ማለት ነው ቀዋሙሁ የሱ ሸሪዓ የሚተገበረው ቢሂ ማለት አይ ቢልዒልሚ በእውቀት ነው ስለዚህ ሸይኹ ይላሉ አልዒልሙ እውቀት ነው ሚዛኑ ሸርዒየ ሸሪዓ ሚዛን ሐይሱ ቢሂ ቀዋሙሁ በሱን ስለሚደረግ ነው ስለሚቆም ነው ወይንም ስለሚተገበር ነው ሸሪዓ ማለት ነው ወቢዱን ዒልሚ وبدون علم كعلم وجه دمو من دنو لم يقوموا هاي مالت لكم هاي چلم لتقبر هاي چلم وبدون مالت كسو بستقر كمن بستقر وبدون علم كعلم بستقر لم يقوم منم هاي مالتو شريعة لكم هاي چلم سلزي يا جماعة الخير كيف نعرف حلال والحرام ويعرف الحلال والحرام حرام النا حرار حلال يمتان وكو وبه تميز الأحكام أحكاموش يمتاوقوت بارك الله فيكم ويعرف الحق من الباطل حق كباطل يمليبت والهدى من الضلاله تكلنيا منجد كتكلنيا كالهونو منجد يملكاو يملكاو يمتاوقو بمندنو بعلم نو سلازي كل شريعه شريعه الله يا الله شريعه ببيت سب كل ميهون بهبره سبو غير يمننورو كالله غير لنغنينت የምናደርጉ ዒባዳዎች ሰላታችን ሰደቃችን ዘካችን ጂሃድ ሁሉ ነገር ምንድነው هو العلم ميزان شرع الله هو العلم يا اخوتي في الله ለምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሲያደርጉ የሆነ ጥሩ ነገር ሲያደርጉ ወይም አላህ እንዲወፍቃቸው ዱዓ ሲያደርጉ ከምን እንደሚጀምሩ እንመልከት يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح صلاه الصبح في بخارينا مسلم بزقبوت حديث سست من إلى اللو اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وفي رواية متقبلة من يرى نبي يتشن دعا سيادرقو اللهم إني أسألك علما نافعا تكامي هنا علم ستين بوقت إنن يعني أقرأني أقرأ لني أو قتل له نبي صلى الله عليه وسلم كذلك قلنا ورزقا طيبا طرو رزق مستين وعملا صالحا ودطرو سنة يعني ودطرو نقر اندسارا يعني نقر وشل لني أقرأ لني بلو يلمنا له هنا وقفات الزيتشيك قوم بلن يمنا يمن دنو لماذا بدع علماء وشمي لألو حديث شرح سيادة رقو لمن دنو نبي يتشن إني أسألك علما نافعا بلو يجمروت كل شيء وكل أساس وكل يعني إبادة أساسه علم يهل نقر مسارة من دنو هو العلم مالته رزق سنفلق زنبلن كمرة تنسل رزق سنفلق بوقة مونا اللبت شرعه يفقد الويس أيفقدم يعني رزق كاقين يوبه على يعني رزق اندسنا ما وطاو سلازي كل نقر سنجمر بعلم مهنا اللبت بوقت مهنا اللبت أساس كل شيء هو العلم عندنا شيء من نقر قال لن عند رزق لما فلق من قر كجبان بوهلا كحرام من قر كتلا ينقروا شكامتان بوهلا ما سجا علماء وشن انتهيك قال لن إيه نقر حلال نو اندي حرام نو بلن انتهيك قال لن نقر قم ك كان مفروض علينا أن نعرف قبل أن نطلب هذا الرزق. إهن الرزق كما فلقات شنبفيت أوقات لنوراني قبع سلزي يا ستس يا متى من دنا حرام استندن قبع بتلاقي من قد حرام من قد رزقا شنفلق يا درقه ونقر من دنا على ما مرات شننا على ما وقعت شننا مالتنا سلزي من دنا كعلم كل نقر ميكان ما من دنا نبي يشنن دالو اللهم إني أسألك علما نافعا علم كتغني طرو اوقات كتغني رزق طرو هنال وعملا صالحا سراچم دمو تقبلنت ينوروال ازيچي گه وعملا صالحا سيلو يمنسراو سرا يمنسرا عباداوش بالله زند تقبلنت ينورو ماشي نو بما سجد بتدغفه هنيتا يمنسرا كهنا نو سبو ما هنوال كوقت كمراقاچين يتنسا كعلماء كمراق يتنسا يمن وسدور مجاوش بمولو قال اوقات يهونال ማስረጃ አምጪ ማስረጃ አምጣ ይሄ እኮ ነገር ትክክል አይደለም ቁርአንና ሐዲስ አይደግፈውም ሲባል ያ ነገር እየሰራ ነው ያ ነገር እየሰራች ነው መተ ማስረጃ ስትነግራት መተ ማስረጃ ስትነግረው አይቀበልም ወአመሩ ሳሊሃ ምን ሆነ ማለት ነው قال علم يتسرك هنا ያ ለعلم يتسرى ነገር አንድ ሰው መጥቶ ሊያስተካክለን سنፈልግ መኳራት ይመጣል ማስረጃ መመለስ ይመጣል ነገር ግን የምንሰራው ነገሮች በደሊል በማስረጃ የምንሰራ ከሆነ ሰው ካመጣ የነገር ትክክል አይደለም ቢለንም ምንድነው ማለት ነው ማስረጃችን እንነግራቸዋለን ወይንም እነሱ የሚያመጡትን ማስረጃ እናስተያያለን ከዛ በኋላ ከስህተታችን እንታረማለን አይ እኔ ይዤ የነበርኩት ማስረጃ ትክክል አልነበረም ይሄ ነው ትክክለኛ ማስረጃ በማለት ያንን ማስረጃ እንቀበላለን سلزي يا جماعة الخير لماذا المسلم المسلمة يونا حديث ستنقراتشو يونا حديث ستنقراتشو يونا قرآن ستنقراتشو بني سروت نقر لي لمن يما يكبلوت لأنه يان النقر سنسرع سنقربت بجهل الناس لقبان ببتنا إيه نقر هاي فكدم إيه اسلم النايكم سلف موتات مظاهرات مالت بعند منقست بمسلم منقست لي يعني سلف موطات ايتشالو سيبال ايكبلم سو لمن دنو يا بوستو يغباو كاله ماسرجا بوستو سلا غبا يا النجر موطات ايتشالم معناتنو سلازي يا جماعه الخير يمن سرا عباداوج يمن نادرغوچو بمولو بماسرجا بتدغفه يهون معناتنو طيب سلازي بزايت هنيتا نبي يشو صلى الله عليه وسلم دعاء يادرغو نبره ከዛ ሸይኹ ይቀጥሉና ወደ ኪታቡ ስንመለስ ምን ይላሉ? نعم 30ኛ ላይ ያለ ነው وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الايدي لمحكم لمحتكم ምን ይላሉ? ሸይኹ رحمه الله تعالى وكلما كل ما معناته ነው ذكر السلطان سلطان يميلو سلطان مالت يعني سلطان عند مالتنا وين عند نجر سون يمس قدر مالتنا بالقرآن وصلال وكلما ذكر مالت أو ذكر في القرآن بالقرآن وص سيذكر وين ستوس وين سكمت سلطان يميلو عن مالتنا في حجج منن بتملكتنا منن ما ملكتنا في حجج فالعلم يا علم ما سجان لما جلسنا سلطان مالت يا علم ما سجان ده مالتنا بالقران سيكلز لا سلطه ايدي لمحتكمي لا سلطه سلطان يلم سلطان يلم وينم مسجدج يلم ايدي باج مالتنا سو باج يمسجددونا بعلم يمسجددو بعلم يمسجددو نو تلك درجه يالو انمطابتالن نغرغن اهو غتمول ليغبان يغبال ياندادو قال مالتنا يدغما لو تنش ليكبداچو ይችላል وكلما ذكر السلطان في حججي فالعلم لا سلطه الايدي لمحتكمي وكلما ذكر السلطان سلطان سينجر وينم سلطان يميلو قال سيتكس في حججي ما سجان بتدغفه منن لمالت نو فالعلم علم يا علم سلطان نو وين يا علم اسجداجنتن لمغلص نو انجي ها لا سلطه الايدي يا اج ماسجدد باج سون ماسجدد من عينت نقر بيجي ما تقدر مالت لمحتكمي محتكم مالت حكم يميسات ويم دانيا ويم يهاجر مري من يهاجر قال دانيا وينم يهاجر مري سهون ياسقددان يونا نقر سسرا يكلك لهان يكتا هل مالتنا هي من دنو سلطان نقر قن بقرآن السلطان يميلو قال سيقلس علم لما قلسنا ويلان قبات شبانانو كقباتشو مكتل انشلال يميكتلو بيت سنن نقر إن شاء الله تعالى يقبان المالتنا لمسالي النوسد عندنا آياتو كل النوسد الله سبحانه وتعالى أم لكم سلطان مبين فآتوا بكتابكم إن كنتم صادقين سورة الصفة تستمي الله سبحانه وتعالى ألم تكن أم لكم سلطان مبين أم لكم ألا تشنجي لنا أنت سلطان مبين قلسي هنا سلطان إذا تقام من دلو قلسي هنا مباس في الجالة مالف قلسي هنا أكت ألا تشوي بمثلتنا قلنا فآتوا بكتابكم إذا تشو ما سجلتم كتاباتكم إن كنتم صادقين أنتنا غاريك هنا تشو من دون ما نتنا زجك السلطان يتبالو من دون ما سجل ما نتنا أسقداج ما نتنا أسقداج سيبال من دون حكا أن تتكبل يمناس قدده هو السلطان إيه سوية سلطان على ما نت من دون أسقداج نو سنزي بقرآن السلطان يميلو قال ستكز يعلم أسقداج النت ما نتنا يا مالت ودا آياته لما لسلا تشونا أم لكم سلطان مبين يا مالت يهنا قد عند التسهرو ياس قد داتشو بنا انت لا عند السلطان اندالو سو ياس قد داتشو نقر اللوي مالت مالت نو أي عندكم حجج مبين قباتشو سهون يمناس قد عند سو عند نقر انديتو ويم انديسرا يمناس قد نقر بانت انكرا مننو علمنا سؤال بيجي كمتاس قدد بعلم ستاس قددونو حقا يميك أبلو قباتشو سلزي أس قدداج ينيان أس قدداج علم سيهون من يهونال طرو يهونال يعني كيتا منا قينيو سلاسان دينيو بيت النهير أهون إهينيو سلاسان يو كقباتشو بوهالا ودا سلاسان دينيو نهير بدن ميقابان المالتنا هون فسلطة اليدي بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والخشم الله أكبر أهون بيج سون مسجدت بعلم سون مسجدت سيام مزازم شيخ ميلان يج بيج سون مسجدت مجمرا ياسكدما كونوا مع يا جماعة الخير بدم أقدام تلزيكي بدم تلك تمرتنا من وزدو كزين طيب أهون سون يمياسجدد عند سو عند نقر اندي سرا وين بقلبت نو يأج مالة تزيجيكا يقلبت وين بسلطان يالو سو وين كانت بلا يالو سو قلبت يالو سو عند نقر اندي سرا يقفى فهال سلزي ازيجيكا شيخو منال وسلطة العلم لا فسلطة اليد يأج ماسجدد وين بقلبت عند سو ستاسجدد بالأبدان قاصرة بالأبدان ما لسونت بسونت لي قاصرة يتوسنشني وسنج بملا بسونت لي بسونت لي من ما لسنو عند حاكم ويم عند أزاج عند سلطان يلسو إيه نقر سرائل كاسر راس الجنيزن أسر بيتي وسدان من دنا سونت لين يوسدن ياسرهال من ما لقاي تشلم كوسن روح اللي عوطاي تشلم بالأبدان قاصرة مالت بسونة لا يتمركزانو بك بسونة لا يتوسنانو يا سلطان يالله سو سياس قدده مالتنا تكون بالعدل أو بالظلم والخشمي تكون ياتي بأج بسلطان بقلبت سياس قدده يا يماس قدده نقر بالعدل اللي هوني نيشلال فتاري يهونا ماس قدده اللي هوني نيشلال لمسالي فتاري مالت عند بشرية يمي استدادر من قسم عرفناه يسجدده الان دنقر على ذات التأثر عليه على ذات القدل عليه هذا من دنه بالعدل نو منهم الحمد لله بالعدل نو قبا يسجدده بانت لا حد يا قومان تقرف عليه من دنه بالأبدان قاصرة سونتهن لم يقرفه معرفناه تكون بالعدل ياسو مالت نو سلطان يالو سو بغلبتو بتلايو نغر سيقطع وينم سيعز بالعدل ليهون يشلال او بالظلم وين بالظلم ليهون يشلال والخشم مالت ماسجدد يعني مچوقن مالت نو بالظلم ليچوقن يشلال انت بالسرحو غبا زنبلو متو مسلم سلوهونك يتلايو نغر سلوهونك ياسرحال يغرفحال ايه بالظلم نو سلازي تملكتو يا نغر اندت سرا يا نغر اندت تر ويم اندت ترق عند نغر اندت ترق ويم اندت سرا كانت بلا يالو سلطان سلطان يالو سو يازغددا هذا مندنو ازيتش قال لتاولي متلو لندت تاولي مفلقو بالعبد بالابداني قاصرتن بسهونت بيتشا يتغددنه ما ايش ود علم النمطا الله اكبر اللهم فهمنا ديني يا رب وسلطه العلم وسلطة العلم يا علم أزقداج مالتنا وسلطة العلم يا علم أزقداج يا علم سلطان مالتنا تنقاد القلوب سبحان الله تنقاد مالت تنقاد مالت من مالتنا تقبل لا تولالج الشبلا رجبلا تكتلالج ما القلوب قلب مالتنا قلب من تدرقالج قلب من تقزالج قلب من تسقددالج وسطهن تستكاكلالج وسطهن تسجددالج معناتنو مندنو علم يا علم سلطان معناتنو يا علم اسجداجنات مندنو وسطهنو سلازي عند سو بدوبلا كمتستكاكلونا عند نغر سرا كمتلو فضائل النغره ايه نغر بسراكو الله سبحانه وتعالى يودهال ايه نغر بتلفد لالو بلو اوقات ستاسبطو يا نغر مسات ياقومال وكو ستتشبطو يا نغر مراق يجمران سلازي بطام تلك سلطان يالو مندنو تنقاد القلوب قلبنا من ما يادرغو قلبن لاي نو يسو تلكو سرا يا علم سرا مندنو قلبنا يدولا سونت نو ويم سر بيت ويم دولا سلازي يا جماعه الخير وسلطه العلم تنقاد القلوب لها الى الهدى والى المرضات ربهم سبحان الله لها لسوي هنا المالتنا الى الهدى ولتكلنا من قدم تامر اللج وإلى مرضات ربهم ودع الله سبحانه وتعالى وديتنا النصون تستقى اللج معنم بعلم يتقراسه مالتنا ودع علم يتقراسه مالتنا اللهم اجعلنا منهم يا رب اوقات تمرو يعني الوقات لزاون يعني تعفطا بقرآننا بعدس يتكمتون أجر يا علم قلبكنا يمأس قددون يا نقر اندن صرا اهتاكنا هجابان يمتلبسو بهجابن من يعني هجابن من النتن يتنقرون آيات يسل هجاب يتنقرون حديث تمرا اوقا لبهو سببتو ينقاد القلب قلب من منادر قلاتال ياس قدداتال مالاتو نقر قل سو اوطا سو يعني سو مني لينيال هجاب باللبس سو مني لينيال بمين نقر يتنساستن يمنادر قكونا تشقرنا مالتنا سلزي هذا هو العلم علم ممار لزينا متاك ممالتنا من دلنا يمنادر قونا قربا مولو بمن دلنا منادر قو باوكاتنا منادر قو مالتنا سلزي يعلم درجة يعلم درجة بزايتون يتامايتن شلالني لا شيخ سلزي عند صوت كلنيا من قل لما سياز وين أنت يمتامن بيت تكلنيا اسلام لما درك من دلنا بعلم ما دابر اللب بقلبت على اللم بما شبشب على اللم انت من دي سما بيتشاب ما درك على اللم بمن دلنا بعلمنا قال الله قال رسول الله نبي جاكنا دي زبلوان الله نزي بلوان ياسو من هنا ما اتنو اي قرر هيدال قلبو يتستكاكلي هيدال سلزي بحونو كزي من هنوان علم سايهون قال الله قال رسول الله سايهون من دلنا نشيدا هنوان سؤال لما مر سؤال لما النساسات لديرون دي لفعل ما ترك قال الله قال رسول الله بلو ما سماري كرتو من دنو بتلايو زينا وچن من هنا تقلنا يتلايو زينا وچن مكتاتل مسلم ما النساسات ايه بيتشا هنا ايه اللهم مسلم ما النساساو ايه اللهم بديرون الملات انا كرامي چلا من دنو دينون استمرو قرآنن استمرو حديثن استمرو كذبوها لا غاسو ينسال مالتنا عرزيا بتلايو نغروج يتنساسا مسلم كالاوقت معناتنو بوحالا لاي مشاشو اي كرم بوحالا لاي يسلسطان በኋላ ላይ አንድ ጥፊ ሲመጣ ሁሉ ነገር ይተዋል ስለዚህ ያ ጀማዓተል ኸይር አላህ ሱብሃነሁ ወዲንን ተመረው በዲን ተነሳሰችነት በዕልም ተነሳሰችነት የምንሰራ ሰዎች አላህ ያድርገ ስለዚህ ሁሉም ሰው ኸይር ነገር መስራት ይፈልጋል ሙስሊሙ ነገር ግን ምን ሆነ ስሜት መከተል ብቻ ሆነ አሉ እላለው ነው ተነሱ እነሳለው ጮሁ እጮሃለው ያንም ይሆንብን ማለት ነው ነገር ግን ቆም ብለን ይሄ ነገር እንድሰራ ቁርአን ይፈቅድልኛል ወይ ይሄ ነገር እንድሰራ ሐዲስ ይከለክለኛል ወይ ቆም ብለን ራሳችን ማሰብ የለም ማለት ነው ሰው መከተል እንደንስሳት ማለት ነው ያ ኢኽዋን ነህኑ አህራ እኛ ምንድነን ነፃ የወጣን ሰው ነን ሰውን መከተል በጭፍን ሳይሆን ቁርአን አለን ሐዲስ አለን ቁርአንና ሐዲስ የያለውን ነገር መከተል መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ምን ያደርጋል ማለት ነው ትክክለኛ ሰው ማስረጃ ከፈለገ ያንተ ማስረጃ ጠንካራ ከሆነ ሰውን ያሳምናል ተመልከቱ አህባሾች ለምንድን ነው ጉልበት የሚጠቀሙት ለምንድን ነው ንብረት የሚጠቀሙት لان ما عندهم لديهم علم قوي من كتاب والسنه ሰውን ሊያሳምን የሚችል ሰውን ሙስሊሙን ሊያሳምን የሚችል አቂዳቸውን ሊያሳምን የሚችል በቂ علم የላቸውም ለምንድነው ከጉልበት ካለው ሰው ጋር አንድ ላይ የሚሆኑት ለምንድነው ከመንግስት ጋር የሚሆኑት لانهم ما عندهم حجج ما عندهم علم كتاب الله وما عندهم فهم السلف ስለዚህ ምንድነው ጉልበት መጠቀም ይፈልጋሉ ያደርጋሉ ከስንት መቶ አመት በፊት ማለት ነው ነገር ግን ምንድነው አንተ በጉልበት ከተጠቀምክ ሰውነት ብቻ ነው የምትጎዳው በንብረት ከሄድክ ሆዳቸውን ብቻ ነው የምትሞላው ነገር ግን ቀልባቸው በعلم ሰውን የምናገራ ከሆነ ሐቅን ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የተጣመሙ አንጃዎች አሉ፣ ብዙ የተጣመሙ ጀማዎች አሉ፣ ሺዓዎች አሉ፣ ኸዋሪጆች አሉ፣ የተለያዩ ጀማዎች አሉ። እነዚህ ሰዎችን በሙሉ ትክክለኛ መንገድ ሊያመራቸው የሚችለው የምንመክራቸው ምንድነው? በዕልም ነው። አንድ ክስተት ልንገራችሁ። ኸዋሪጆች የሚባሉ አንጃዎች አሉ፣ አብዛኞቻችሁ ሰምታችኋል። እነዚህ ኸዋሪጅ የሚባሉ በጣም አደገኞች ነበሩ። ነገር ግን አልይን ለመግደል ያሰሩት ወደ 3000 የሚሆኑት ወደ 8000 የሚሆኑት ምን አደረጉ? ከሙስሊሞች ተነጥለው ከሰሃቦች ተነጥለው የሆነ ምን አሉ? የሆነ ተራራ ስር ቁጭ አሉ። ከዛ በኋላ ኢብኑ አባስ رضی الله عنه سبحان الله ኢብኑ አባስ ምን አለው ለዓሊ? ያ ዓሊ ያላቸው እነዚህ ኸዋሪጆች ጋር ሄጄ بعلم لمكراتشو سيلاتشو علي يا علي انا اخاف منك يعني افر الله الله انزا سوش لي قلو يشلالو نو توين علاتشو كذابو على ابن عباس نبي يشن صلى الله عليه وسلم دعا يدرق اللاتشو هيرو من ادرقو بدليل بما سجا ان انت من دنو تشقراتشو لمن علي انتاس كفر اللاتشو بما سجا بعند ما اتنو بعند ويييت ወደ 3000 ወደ 2000 ኸዋሪጆችን መለሳቸው ተውበቱ ተውባ አደረጉ ወደ ሙስሊሞች ተመለሱ ወደ ሰሃቦች ተመለሱ هذا هو الحق هذا هو الدليل ይሄ ነው ማስረጃ ማለት ዲን ማለት ይሄ ነው ስለዚህ የተጣመመ ሰው የተሳሳተ ሰው ልንመክራቸው የምንችለው በዕልም ነው በሁጃ ነው ኮሜንት በመጻፍ ብቻ አይደለም በመሳደብ አይደለም አንዳንድ ሰዎች الله يطبقنا فيسبوك وسط من يدرقالو الحجوم هجوم مالت يعني سون لاي اتاك مادرك سون لاي هجوم مادرك يالا لون على بلو مزدب ايهن نزان جماعوش تفتر بلو مسادب قرآن الله حديثي يال لمات سلزي سون يسون سم لمات فات يالا لوت النقر على بلو يتلا ايو من قد يميت اتاكم سون من دلو انده حجج ضعيف بطعام دكما يونا ما سرجع يالله صنو سلزي يا جماعة الخير انتبهوا إلى هذه النقطة سلزي العلم ماذا دافع علم من دنو إن يميان نساسا علم مهونا لبات معرفة كذا نكتل علم جزاكم الله خيرا شيخ من الالو الله أكبر ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه من جات للمرتسمي سبحان الله ويذهب يهدال عند سون يششال الدين وحيمانوته يششال حيمانوته انت انت انت يششال والدنيا الدنيا مالتنا هلتو مش شالو ماشي إذا ذهب العلم علم كانت برات قطر الدنيا بعد الدنيا ده سيلم يانت دين دمو ششال يانت دين مش شال الدنيا متششالش مالتنا الذي فيه بنزي مالتنا فيه من جاتو بزي علم مالتنا من جاتو نسعى من وطابت مالتنا من جاتو مالت نسعى من وطابت بعد الدنيا بآخرة بدينا كم نجا من وطن من دنو بعلم نو نقر قل لما نو تلقونا تبيتو قانو للمعتصمي ما مر للمعتصمي أي الذي تمسك به وتعلم وعمل به واستقام بذلك ينتن ديننا ينتن الدنيا ليستككل اللي يميشلو يتنيا علم نو للمعتصمي يازو سوج ممر بيشار لم تجرو تملكته لمعتصم مالت الذي اعتصم به ما معنى اعتصم ازيك قتلك سر لا مالته علم ممر يكتابوت بذاتنا يا علم بذات عدلم يا مالت عندنا معلومات نو تلكو علم مالت يتمارشو نجر يتماركو نجر بتلكل ونيتا يتمارشكو هنا نو بتلكل بكل يتمارش كونه نو كتلكل ياسو كتمارش نو كتلكل ياسو كتمارك نو على ازيا مندنو اترواغم لا يشجر ياللبس سو لاي كتمارچو مندنو تقبل لا ماول منن فايده يلهو معناتنو دباچو احباشوش يستمرالو تفسير يستمرالو حديث يستمرالو نغير كن افساسراچو انغاغراچو يتلهيه نو የተለያዩ ጀማዓዎች ሐዲስ ያስተምራሉ ተፍሲር ያስተምራሉ ነገር ግን መማር ብቻ ሳይሆን ለቡድ አንተኩን هذا العلم ትክክለኛ علم መሆን አለበት ትክክለኛ علم መሆን በማየት ሁኔታ ግንዛቤ ትክክለኛ መሆን አለበት የሰለፎች ግንዛቤ መሆን አለበት ሰሃቦች ያስተማሩት መሆን አለበት ባኑ ዘ ትልቁ ጣላት የሙስሊሞች ሺዓዎች ራሳቸው ተፍሲር ያስተምራሉ يتفسير القرآن اللاتشو سلزي اللي معتسمي مالت علمون تمرو بتيكلنيا هوني تاكا تغنزبه كذبوها لس تقبل لا يمياو الكوهنا العلم والفهم والتطبيق ايشي سوستنقر هل لاتشو مصافو لين العلم والفهم والتطبيق باربين يصافو معلش ان شاء الله اندت تستوصونه ودفيت العلم بلو لين العلم والفهم والتطبيق انجد علم عند سو تمارا ميبالو عندنا مندنا علم يتمارا اوقات يتمارا يعني اوقات دمو فهم يالو تكلنيا غنزابي كونا ثلاثهنيا دمو تكبالا يماوالو قداي نعم يا جماعه طيب سلازي با الدنيا نا با اخرى ينيا الدنيا ويذهب الدين جباتشو ويذهب الدين حيمانوت من يونال يهدال علم يهدال والدنيا الدنيا تهدال لك جنزبات شنوز بركة للم الدنيا اندتنا متهدو دنيا اندتنا متهدو علم كالتمر من دنو بجنزبات شن يا الدنيا يا جنينو جنزب علم سليل للم اوات اتشن لين نساساتنا يا جنزب بركة ياتال الله بربا وس جبتن يا غنزب نبرتاچ من يونال دمت ماطو يطفال معناتنا ويذهب الدين والدنيا مالت يهن دنيا ميهدال ديناچم ميهدال متى اذا ذهب العلم علم يهلك هنا معناتنا لذلك بزياتو نيتا يايال كذا شيخو يقتلونا